أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الظهور الذي يعتمد عليه قاعدة احترازية القيود مغاير للظهور الذي يعتمد عليه قاعدة الإطلاق، وأن الظهور الأول يعتمد على عقدين إيجابيين، هذا ما ذكره وكل ما ذكره يريده، بينما الظهور الثاني يعتمد على عقدين سلبيين، هذا ما لم يذكره وما لم يذكره لا يريده. من هنا نستطيع أن نستنتج قاعدة، وهو أنه إذا حصل تعارض بين ما يقتضي ما هو مقتضى الظهور الأول مع الإطلاق، يقدم الظهور الأول على الظهور الإطلاقي. هذا الكلام يمكن أن نمثل له بمثالين. المثال الأول أن نمثل بالمطلق والمقيد. مثلا إذا ورد كلام أكرم العالمة، وفي كلام آخر ورد لا تكرم العالم الفاسق، فحينئذ يقع التعارض بين الدليل الثاني والدليل الأول، لأن الدليل الأول بإطلاقه يقول أكرم العالم وإن كان فاسقا، بينما الدليل الثاني يدل على عدم جواز إكرام الفاسق. في هذه الصورة نقدم لا تكرم العالم الفاسق على أكرم العالم. لماذا؟ لأن في الثانية يمكن أن نطبق قاعدة احترازية القيود، فنقول إنه ذكر الفسق وكل ما ذكره يريده، إذن الفسق مراد له، بينما في المثال الأول لم يذكر الفسق فلا يريده. نتيجة لأقوائية الظهور الإيجابي على الظهور السلبي أن نقدم الظهور الإيجابي على الظهور السلبي. طبعا ما هو الوجه في الأقوائية بعد ما ذكرنا؟ فهذه يعتبر إذن من أمثلة تقديم الظهور الإيجابي على الظهور السلبي. ويمكن أن يقال يوجد مثال آخر، كما لو ورد مثلا أكرم العالم ثم ورد لا تكرم الفساق، أكرم العالم ظهوره ماذا؟ إطلاقي، بالإطلاق ومقدمات الحكمة. لا تكرم الفساق ظهوره وضعي، ببركة ماذا؟ ببركة العموم، بناء على أن الجمع المحلى باللام من أدوات العموم. فحينئذ يقع بينهما تعارض، لأن النسبة بين الدليلين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، يلتقيان في العالم الفاسق، فأحدهما يوجب إكرام والآخر يحرم إكرام، ويختلف المطلق في العالم العادل، ويختلف العام في الفاسق غير العادل. فيقع التعارض بينهما في مورد الالتقاء وهو العالم الفاسق. فإذا حينئذ قد يقال أنه وقع التعارض بين الظهور الإطلاقي والظهور ماذا؟ الوضعي. فمما لا شك فيه أنه نقدم الظهور الوضعي، لكن وإن كان بحسب عبارة المصنف التي سوف نقرأها بعد قليل يمكن أن يدخل هذا المثال، لكنه غير مراد قطعا، لأن الكلام وإن كان في الظهور اللفظي الوضعي لكنه يتكلم عن الظهور اللفظي الوضعي الناشئ من أي شيء؟ من الظهور الإيجابي، من قاعدة احترازية القيود بقرينة المقام، فينحصر المثال في الأمر الأول. الآن قد يقال لماذا يقدم الظهور الإيجابي على الظهور السلبي؟ كل ما ذكره يريده، كل ما لم يذكره لا يريده. لماذا نقدم الأول على الثاني؟ يمكن أن يذكر لذلك عدة مناشئ، من جملة هذه المناشئ ما قد يقال بأن الظهور الإيجابي لما كان يعتمد على التكلم على ذكر قيد، والظهور السلبي يعتمد على عدم التكلم عدم ذكر القيد، فغالبا عند العقلاء يتأتى الاشتباه في عدم ذكر القيد أكثر من ذكر القيد. يعني كثيرا ما يكون مقصودنا شيء لكن ننسى أن نذكره، بخلاف ذكرنا للقيد، فإنه لو كان من باب صدق اللسان سرعان ما يصحح. فغلبة الذكر على الإنسان في حالة ذكر القيد من عدم ذكر القيد هي العامل المقوي للظهور الإيجابي على الظهور السلبي. هذا وجه من وجوه أقوائية الثاني على الأول على الثاني، الظهور الإيجابي على الظهور السلبي. فلو تعارض المطلق مع المقيد حينئذ نأخذ بالمقيد، لأن ظهوره إيجابي وظهور المطلق ماذا؟ سلبي. من جملة المناشئ التي قد تذكر في هذا المقام أن يقال بأن الظهور السلبي كما سوف يأتي يعتمد على مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة كما سوف يأتي كون المتكلم في مقام البيان، وكون المتكلم في مقام البيان ليست دائما تكون محرزة، وإنما الغالب يبنى على أنه في مقام البيان، ما يعبر عنه بأصالة البيان، أن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان. لما كان هذا الأصل يريد أن ينقح أمرا ضميريا يعني نفسيا، وكونه في مقام البيان أمر قلبي لأنه شيء تلفظ به، فيكون الاطلاع على ما في الضمائر أضعف من غيره، بخلاف ذكر القيد فإنه لو كان في ضميره بان على القيد فقد أبرز ذلك في فلتات لسانه، فلذا يكون الظهور الإيجابي أقوى من الظهور ماذا؟ السلبي. هذا منشأ آخر يمكن أن يذكر مناشئ أخرى في المقام. فإذا من ثمرات التفريق في الكبرى والظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود وقاعدة الإطلاق، أن الظهور الإيجابي يقدم على الظهور السلبي. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. وين صرنا؟ وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد، إلا أنها طبعا شرحنا هذا في الدرس السابق، هو الفرق بين القاعدة وبين الانتفاء عند الانتفاء المفهوم، إلا أنها إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيل هذا الشخص. وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته، حيث إنه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشرط على ما تقدم في الحلقة السابقة، ويأتي إن شاء الله تعميق المراد من طبيعي الحكم في بحث المفاهيم. وأما في الحالة الثانية وهي أن يقول أكرم الفقيرة، فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير، وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق. فإذا لو كان ظهور وضعي طب حينئذ يكون كما لو ذكر القيد، والدلالة التصديقية الأولية إنما تنطبق على ذلك بمقتضى التطابق بينها وبين الدلالة التصورية للكلام. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، ولم يفد هذا عقد السلب دخل، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك لا أنه أفاد الإطلاق. نعم على رأي سلطان العقماء قبل سلطان العلماء يكون الإطلاق مما ذكره المتكلم وقال به، لأن صدق ذلك يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا، وقد عرفت عدمه، فقصار ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله، وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي ناشئ من التطابق بين الدلالات، وهو ظهور المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، وهو يعني هذا الظهور يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه. وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، وهذا هو معنى الإطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة أو مقدمات الحكمة، سوف يأتي شرحها بعد قليل. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده إيجاب، والإطلاق يعتمد على ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده. ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديق الجدي إيجابيا. نريد بالمدلول اللفظي ماذا؟ المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية التصديقية الأولى، وأن الظهور الثاني هو ظهور التطابق بينهما سلبيا. ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي أي في أن ما لا يقوله لا يريده. ذكرنا منشأين لهذه الأقوائية. ومن هنا صح القول، من هنا يعني من أي شيء؟ من الأقوائية، من قولنا بالأقوائية صح أن نقول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق، شوف هذه العبارة تشمل كلا المثالين، لكن الظاهر أن مقصود هنا بقرينة المقال المثال الثاني، وإن كان أيضا في المثال الأول صحيح، لأن نشكك في صحة المثال الأول، أنه هل هو مثال لهذا البحث أم لا، هذا الذي نشكك فيه. ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر قدم المدلول اللفظي على الإطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفي التي قرأنا عنها في الحلقة الثانية، وعرفنا أن المدار في التقديم فيها على الأقوائية في الظهور، فالأظهر يقدم على الظاهر والنص يقدم على الظاهر وهكذا. ويتضح مما ذكرنا أن جوهر الإطلاق، طبعا هذا المبحث يعني يمكن أن يلخص بأقل من هذا من هذه العبارات الموجودة، يتمثل في مجموع أمرين. الأول يشكل الصغرى، التفت جيدا، المصنف رحمة الله عليه في ذكره لمقدمات الحكمة لم يمشي كما عليه المتعارف عند علماء الأصول. علماء الأصول بعد أن يبحثوا في اعتبارات الماهية ويبينوا أن اسم الجنس موضوع لأي شيء من لا بالشرط المقسمي أو القسمي على الخلاف، أو للماهية المهملة على الخلاف بينهم، بعد ذلك تحت عنوان مقدمات الحكمة يذكر المقدمات الدخيلة في استفادة الإطلاق، لأنه يعني بعد إبطال نظرية القدماء وهو أن الإطلاق مدلول وضعي، تصل النوبة إلى أنه ما هي المقدمات الدخيلة في تكوين الإطلاق التي يعبر عنها بمقدمات الحكمة، فيبدأون بتعدادها والاستدلال عليها. هذا هو البحث المتعارف عندهم. طبعا قرينة الحكمة بهذا العنوان وبهذه التسمية شيء مستحدث لم تكن معروفة في كلماتهم تحت عنوان مقدمات الحكمة. ونعم مقدمات الحكمة بالحمل الشائع مذكورة في كلماتهم، مثلا نجد السيد العاملي رحمة الله عليه في مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام كثيرا ما يعتمد على نفي دخالة شيء عن طريق التمسك بأن المولى في مقام البيان، من دون أن يسمي هذا الشيء بمقدمات الحكمة. فمقدمات الحكمة بالحمل الشائع كان أمرا متعارفا عندهم، لكنها كاصطلاح نعم بعضهم يعبر بأنه لو لم نستفد الإطلاق لنافى الحكمة، لكن أقول تسمية مقدمات الحكمة هذه اشتهرت بين تلامذة الشيخ الأعظم إلى عصرنا الحاضر، قبل ذلك لم يكن هذا العنوان وهذا الاصطلاح معروفا بينهم. هذا إذن بهذا الشكل يبحثون يتعرضون لهذا المطلب. المصنف خالف في هذا في هذه الطريقة، فنلاحظ أنه لم يذكر المقدمات بالشكل المتعارف، وإنما ذكر الحكمة، ونقول قرينة الحكمة مقدمات الحكمة، ذكر الحكمة التي تقتضي الحمل على الإطلاق، ومن خلالها استنتج هذه المقدمات. ملتفت جيدا؟ نحن اعتمدنا في الظهور الإطلاقي على صغرى وكبرى، كل واحد منهما سالبة، فهذا لم يذكره، هذا يعني القيد. فحينئذ تتكون عندنا أولى مقدمات الحكمة وعدم ذكر القيد. إذن من جملة ما له أثر في تكون الإطلاق عدم ذكر القيد، إذ لو ذكر القيد بعد لا نستطيع أن نقول الماهية مطلقة. فإذن أصل الاحتياج إلى هذه المقدمة من الواضحات. ثم أما الكبرى ويقولنا كل ما لم يقله لا يريده، هذه الكبرى دليلها وحكمتها ما هي؟ لأن المتكلم إذا كان في مقام البيان فلا يعقل أن يريد شيء في الواقع ولا يذكره في مقام الكشف والدلالة، وإلا يكون خلاف الحكمة. إذن نلاحظ هذه الكبرى ليست مقدمة من مقدمات الحكمة، وإنما نستفيد هذه الكبرى من الحكمة، من إحدى مقدمات الحكمة، وهي ماذا؟ كون المتكلم في مقام البيان. في مبحث كون المتكلم في مقام البيان عادة هناك أمور لا بد من إثباتها حتى تتضح هذه المقدمة. أولا، ما معنى كون المتكلم في مقام البيان؟ يعني هذا تصور هذه المقدمة. ثانيا، ما الدليل على اعتبار هذه المقدمة؟ هذا أيضا سؤال طبيعي. ثالثا، كيف نعرف أن المتكلم في مقام البيان؟ هكذا ينبغي أن يبحث المطلب. أما معنى كون المتكلم في مقام البيان، البيان هنا في مقابل الإجمال والإهمال. طارة يتعلق غرض المتكلم بترك التفهيم فيقال أنه في مقام الإجمال، إذا تعلق غرضه في ترك التفهيم. وطارة لا يكون بصدد بيان هذه الجهة، فهذه الجهة في كلامه ماذا؟ مهملة، فيقال إنه في مقام الإهمال. فحتى يكون في مقام البيان لابد أن يكون الغرض تعلق بالتوضيح بالتفهيم، ويكون تعرض في مقام التعرض للجهة المنظور إليها في البحث. مثلا في قوله تعالى عن الكلاب، كلاب الصيد، وكلوا مما أمسكنا، المولى في مقام البيان من أي جهة؟ من جهة حلية أكل الصيد وعدم توقفه على الذبح. أما أن ما يمسكه الكلب طاهر النجس، من هذه الجهة المتكلم ليس له نظر، فهو من هذه الجهة يكون الكلام مهمل. فلا نقول لعدم قوله وفكلوا مما أمسكنا بعد أن تغسلوه يدل على ماذا؟ على طهارة صيد الكلب، لأنه لم يكن بصدد بيان هذه الجهة. ما من متكلم في الوجود ويكون بصدد البيان من جميع الجهات، لابد يكون من جهة دون أخرى. فإذا اتضح المراد من كونه في مقام البيان. ما الدليل على اعتبار هذه المقدمة؟ لأنه لو كان في مقام الإجمال أو الإهمال لا تصدق الكبرى المتقدمة، لا تستطيع أن يقول كل ما لم يقله لا يريده، لأنه لم يقله مع إرادته لكونه غرضه تعلق بأن لا تفهم. التفت جيدا، فإذا يتنافى مع تلك الكبرى. فإذا ثبت الأمر الثاني، بينا ما المراد من مقام البيان، وبينا ما المراد لماذا اعتبرت هذه المقدمة. الأمر الثالث ما هو؟ أنه كيف نحرز أن المتكلم في مقام البيان. هذا الأمر في غاية أهم، ترى هذا لم يتعرض له المصنف تبرعا، في غاية الأهمية هذا الأمر. من أين لنا؟ ما في علامة على المتكلم يقول أنا في مقام البيان؟ كيف نعرف بأن المتكلم في مقام البيان؟ هذا بحث بحثه صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وتمسك بأصل العقلاء يسمى بأصالة البيان. توضيحه إن شاء الله يأتي في محله. أما بالنسبة للمقدمة الأولى وهي عدم ذكر القيد، عدم ذكر القيد، ما المقصود من القيد؟ ما هو القيد الذي أخذ عدمه شرطا في ثبوت الإطلاق؟ هل المقصود به القيد المتصل، أم القيد المنفصل، أم مجموع القيدين؟ ولا يوجد أحد يقول بأن المقصود القيد المنفصل دون المتصل، إذ لا يعقل أن يكون القيد المنفصل مؤثر في عدم الإطلاق بينما القيد المتصل غير مؤثر. فيوجد في المسألة قولان، قول بعدم القرينتين كما يظهر من بعض كلمات الميرزا النائيني، وقول بعدم القرينة المتصلة كما هو مختار صاحب الكفاية. ما المقصود في البداية قبل أن نحدد ما المقصود من القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة؟ قد يتوهم أن المراد بالقرينة المتصلة هي كل شيء يعتبر لا يعتبر كلاما، وإنما يكون مركبا ناقصا أو جزء كلام، كقولك أكرم الفقير العادل، ككلمة العادل مثلا. ولكن هذا غير مقصود قطعا، بل المقصود من القرينة المتصلة كل ما يعد مع ذي القرينة كلاما واحدا عرفا، سواء أفيد في جملة مستقلة أو في جزء جملة. كل ما عد كلاما واحدا عرفا يسمى قرينة متصلة. مثلا فهذا التعريف يشمل مثالين، المثال الأول أكرم الفقير العادل، فالعادل يعد مع ما سبق كلام واحد. أو المثال الثاني قال أكرم الفقير ثم قال لا تكرم، أكرم الفقير ولا تكرم الفاسق في كلام واحد في مجلس واحد، قال أكرم الفقير ولا تكرم الفاسق، حينئذ ماذا؟ تعتبر هذه أيضا من القرينة المتصلة. بينما القرينة المنفصلة كل ما يعد كلاما مستقلا عن ذل القرينة. فحينئذ لابد إما أن يختلف الزمان، وإما أن يختلف مكان الخطاب، وإما أن يختلف الزمان والمكان في تحقق القرينة المنفصلة. إذن وقع النزاع بينهما، هل المعتبر عدم القرينة المتصلة أم عدم القرينتين؟ على القول بأن المعتبر عدم القرينة المتصلة فقط. فلو ورد كلام ولم يتصل به قرينة، كما لو قال أعتق رقبة ثم في مجلس آخر وفي زمن آخر جاء قال ماذا؟ اعتق رقبة مؤمنة، أو لا تعتق الرقبة فاسقة. في هذه الصورة ينعقد للكلام الأول ظهور في أي شيء؟ في الإطلاق، لأن المفروض أن الإطلاق متوقف على ماذا؟ على عدم القرينة المتصلة، والقرينة المتصلة معدومة فيما نحن فيه، فتحقق الإطلاق. غاية الأمر هذا الظهور بعد ثبوته تتعارض حجيته مع حجية ظهور القرينة، ويقدم ظهور القرينة على ظهور الإطلاق تطبيقا لما ذكرناه قبل قليل من أن الظهور الإيجابي أقوى من الظهور السلبي. ننتبه جيدا. أما لو قلنا لا، أن الظهور الإطلاقي يتوقف على عدم القرينتين، فحينئذ مع ورود القرينة المنفصلة يكشف عن عدم انعقاد إطلاق للكلام. ليه؟ لأن الإطلاق بحسب الفرض مشروط بأي شرط؟ بعدم القرينتين، وهذه قرينة، فلم يتحقق الشرط فلم يتحقق المشروط وهو الإطلاق. يختار المصنف رحمة الله عليه نظرية صاحب الأصول، كلام صاحب الكفاية، نقرأ هذا المقدار. ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين: الأول يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة. والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا، لا يريده ثبوتا بمعنى غير مراد له واقعا، إثباتا بمعنى لم يذكره في اللفظ، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام. وتسمى هاتان المقدمتان، شوف، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان، هذه جعلها دليل على تلك الكبرى، لا أنها هي المقدمة الثانية، مع أن المتعارف عندهم أن كون المتكلم في مقام البيان هو من مقدمات الحكمة. وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة. هو هذا معنى أصالة البيان التي هي أصل العقلاء، أنه إما أن تنشأ من الغلبة، أو أن الغالب في المتكلم أن يكون بصدد التفهيم، وإما أن تنشأ من الظهور الحالي، هذا يأتي إن شاء الله. فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة، ويصح أن نقول ماذا؟ تكون، وهو الأولى في أتى القاضية بنت الألفية، أتى القاضية بنت من؟ ها؟ أتى القاضي بنت الواقف. الألفية يمثل بهذا المثال على أنه إذا فصل بين المؤنث المجازي مثلا أو بين المؤنث وبين الفعل بفاصلا فيجوز التذكير والتأنيث، والأولى ماذا؟ التذكير. فالأولى أن نقول تكون للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام، ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد. لن يبين لماذا ذكرنا هاتين المقدمتين، لأن هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، لأن دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، فحينئذ تتحقق قاعدة احترازية القيود لا قاعدة الإطلاق، وتختل بذلك المقدمة الصغرى. وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، طبعا تكلمنا نحن فقط عن الحالة الأولى، إذا ذكر القيد في كلام منفصل فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام على الإطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا، أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بمجرد عدم ذكر القيد متصلا، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل. هذا على قول من؟ على قول صاحب الكفاية. وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. ومنشأ الخلاف من أين نشأ هذا الخلاف؟ أن المتكلم الذي هو في مقام البيان هل يجب أن يبين، يعني الذي هو حتى يصدق عدم ذكر القيد لابد أن يبين تمام مراد في مجلس واحد أو في كل مجالسه، ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته. إذا كان بشخص كلامه فيتم كلام صاحب الكفاية. فعلى الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام، فلا ينهدم بمجيء التقييد في كلام منفصل. وعلى الثاني يكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل، فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد في كلام آخر. عرفت؟ الحمد لله رب العالمين.